أو اشترى رطبا عارية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأثمرت أي صارت تمرا، بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع، وإذا بدأ أي ظهر. طيب يقول رحمه الله أو اشترى رطبا عرية، عرية سميت بذلك لعروها من النقد، لعروها من النقد، لأن العرية هي أن يشتري الرطب بالتمر، يشتري الرطب على رؤوس الناقل بالتمر. يقول وتقدمت صورتها فتركها فأدمرت أي صارت تمرا، بطل البيع، لأن هذا كما لو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى تبدأ. وذلك لأننا أجزنا لهذا الشخص العرية إنما جازت مع أن فيها نوعا من الربا الواقع لأجل مصلحة الفقير وهو التفكر، فإذا تركها حتى أثمرت زالت فاتت. يعني مثلا الآن يأتيك رجل فقير معه تمر ويقول اشتريت منك هذا الرطب بهذا التمر، لما اشترى الرطب تركه حتى صار تمرا، إذن هل استفاد من هذا البيع؟ لم يستفد شيئا. ولهذا المؤلف يقول بطل، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. وقد يقال هنا أيضا كما سبق إن البيع هنا صحيح مع الإثم، لأن العقد وقع على وجه مباح والتأخير هو الذي يأثم به. والكل في الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع، وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد، لأمن العاهد ببدء الصلاح وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال وله بيعه قبل جده. طيب يقول رحمه الله وإذا بدأ أي ظهر ما له صلاح في التمرة أو اشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من التمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية التمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهد بوجوب الصلاح، وهذا واضح. إذن إذا بدأ صلاح الثمر يجوز لمن هو له في المشتري أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، ويجوز له أن يبيعه. قال رحمه الله وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ وله قطعه في الحال، وله قطعه في الحال. إذن هو مخير، لكن إذا شرط عليه القطع في الحال فليس له إبقاء، لأن صاحب الملك قد يشترط عليه القطع في الحال لأجل مصلحة الشجرة، فإذا باعه ثمرا قد بدا صلاحه وشرط عليه القطع في الحال فإنه يجب الوفاء بهذا الشرط، واضح؟ وليس له أن يبقيه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، وذلك لأن المالك قد يشترط القطع في الحال لأجل مصلحة الشجرة، لأن تكون كثيرة الحمل والزمن حار والماء قليل وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال يجب الوفاء بهذا الشرط. فإن امتنع المشتري من قطع الثمر قبل بدو صلاحه فإنه يجبر على ذلك، يجبر على ذلك، واضح؟ طيب يقول ويلزم البائع سقيه، سقي إيش؟ سقيه أي سقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إن استقي، وكذا لو لم يحتج، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه، فلزمه سقيه. طيب إذن استقي هنا، استقي إذا باع ثمرا قد بدا صلاحه فسقيه على من؟ على البائع، لأنه التعليل أن البائع يجب عليه أن يسلم المبيع كاملا، ومن لازم تسليم المبيع كاملا أن يسقيه. وقول المؤلف هنا رحمه الله وكذا لو لم يحتج، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلازمه سقيه وإن تضرر الأصل، وإن تضرر الأصل بالسقي فإنه يجبر على ذلك. فإذا قال قائل كيف يسقي وإن تضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فالجواب على ذلك بأن البائع حينما باع كان ملتزما بذلك وراض به، فهو قد دخل على بصيرة. وقوله رحمه الله وإن تضر إن احتاج إلى ذلك مثلا، إن احتاج إلى ذلك أي يستقي، وكذا لو لم يحتج. مفهوم كلامه إن احتاج إلى ذلك أنه إذا لم يحتج لم يلزم، والمذهب في هذه المسألة أنه ملزم سواء احتاج أم لم يحتج. ولذلك صرف الشارح رحمه الله عبارة المتن وقال وكذا لو لم يحتج، لأن ظاهر المتن أنه إنما يلزم إن كان الثمر محتاجا، وأما إذا لم يكن الثمر محتاجا فلا يلزم. لكن المذهب أنه ملزم مطلقا احتاج أم لم يحتج. وكيف تكون الحاجة؟ نقول الحاجة كما لو كان السقي أنفع أطيب للثمرة فقط، ليس هناك حاجة لكنه أطيب للثمرة ففي هذه الحال يلزم. طيب، يقول رحمه الله ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم مشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. المؤلف هنا رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أنه تقدم لنا أن من باع ثمرا قد أبر فالثمر للبائع، أليس كذلك؟ ولا يلزم المشتري السقي، صح ولا لا؟ نعم. وهنا في هذه المسألة قالوا إنه يلزم البائع السقي، يلزم البائع السقي. عندنا مسألتان تقدم لنا في أول فصل، أن من باع ثمرا قد أبرت فثمرتها للذي باعها للمشتري إلا أن يشتري ذلك المبتاع. على من يكون السقي؟ هل يلزم المشتري السقي؟ لا، لا يلزم المشتري السقي، فالسقي في الصورة الأولى يكون على البائع. وهنا إذا باع ثمرا قد بدا صلاحه يكون السقي على البائع، يكون السقي على البائع. فما الفرق بين المسألتين؟ نقول الفرق بين المسألتين أنه في المسألة الأولى إذا باع الثمر، إذا باع الشجر وصار الثمر للبائع، فإن البائع لم يملك الثمر من جهة المشتري وإنما استبقى ملكه فقط، استبقاء ملكه. أما في هذه الصورة فالمشتري قد ملك الثمر من جهة البائع، والبائع عليه ضمانها والقيام بمصالحها، لأنه يجب عليه أن يسلمها تسليما كاملا. واضح؟ مثال ذلك، بعتك ثمرا قد أبر، بعت عندي نخلة قد أبرت فبعتك إياها، ثمرتها لي أنا البائع والأصل لك، على من يكون سقيها؟ نعم، على البائع، سقي الثمرة على البائع. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، لأنها ملك. طيب، الصورة الثانية، اشتريت منك ثمرا قد بدا صلاحه، اشتريت منك ثمرا قد بدا صلاحه، على من يكون سقيه؟ على البائع. ما الفرق بين الصورتين؟ نقول الفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى الثمر الذي عندي استبقاء للملك، لم أشتريه من أحد، إنما استبقيت ملكي، والاستدامة أقوى من الابتداء. واضح؟ استبقاء ملكي، فأنا لم أملك هذا الثمر من جهة المشتري وإنما استبقيت ملكي. وأما في الصورة الثانية وهي ما إذا اشترى الثمر بعد بدو صلاحه، فالمشتري قد ملك الثمر من جهة البائع، والبائع يجب عليه أن يسلم الثمر كاملا، ومن لازم تسليم الثمر كاملا أن يسقيه، يجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، وقوله رحمه الله يعني لهذا المؤلف قال ويجبر إن أبى، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. واضح الآن؟ هنا مسألة، وهي إذا أبقى المشتري الثمرة فوق المدة المشروطة، بمعنى أنه اشترى ثمرا قد بدا صلاحه وشرط عليه البائع ألا يجاوز المدة محددة، وكان البائع يسقي تلك المدة، فجاوز المشتري المدة، مثلا باعه ثمرا قد بدا صلاحه واشترط عليه أن يبقيه مدة لا تزيد على الشهر، يلزم بذلك نعم البائع شرط على المشتري قال بعتك هذا الثمر بشرط أن لا تبقيه أكثر من شهر فالتزم بذلك، ولكن المشتري جاوز المدة فهنا البائع ملزم مستقيم أليس كذلك؟ طيب ما زاد على المدة المشروطة هل يلزم؟ نقول لا يلزم، ولو قدر أنه سقى في هذا الحال فإنه يرجع على المشتري، لكن هل يرجع عليه بأجرة السقي كاملة أو بقسط ذلك؟ يقول يرجع بالقسط، وذلك لأن هذا السقي انتفع به الأصل والثمر، يعني مصلحة السقي هنا ليست للمشتري فقط بل للمشتري والبائع. المثال: بعت عليك ثمرا قد بدا صلاحه وقلت أشترط عليك ألا تبقي الثمر أكثر من شهر، في مدة الشهر أنا ملزم بالسقاء سقيت تجاوزت المدة الشهر، يقول بعد هذه المدة الواقع أنه لا يلزمني السقي لأن الثمر قد جاوز المدة المشروطة، لكن لو قدر أني سقيت في هذا الحال فحينئذ أرجع بالأجرة على المشتري، لكن هل أرجع بالأجرة كاملة؟ يقال من سقي هذه الشجرة كل يوم 5 ريالات أرجع بالخمسة؟ لا، نقول يرجع بالقسط، وذلك لأن السقي هنا انتفع به الأصل والثمر طيب يقول رحمه الله: وإن تلفت ثمر تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جدالها بآفة سماوية وهي ما لا صنع للآدمي فيها كالريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على البائع. يعني مثلا يقول إن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها، ومثل ذلك ومثل الحكم لو بيعت قبل بدو صلاحها إذا في الصورة التي يصح فيها، وهي إذا شرط قطعه في الحال ولكن تأخر لعذر يعني نقول مثل ذلك مثل تلف الثمر بعد بدو صلاحه إذا تلف قبل بدو صلاحه، وقلنا بصحة ذلك يعني شرط قطعه في الحال لكن لم يتمكن لعذر فالحكم كذلك. يقول بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جلالها بآفة سماوية وهي ما لا صنع للآدمي فيه، وقلنا فيما تقدم إن الأولى أن تفسر الآفة السماوية بأنها كل ما لا يمكن تضمينه، فيشمل ما لا صنع الآدمي فيه كالرياح ونحوها، ويشمل أيضا ما لا يمكن تضمينه مثل الجند ونحوهم. يقول رجع ولو بعد القبض على البائع، فيرجع بكل الثمن إن لم يأخذ منه شيئا وبقسطه إن كان قد أخذ، لكن إن أخر المشتري أخذ الثمرة عن أوان جذالها فلا ضمان على البائع في هذه الحال ونظير ذلك فيما تقدم لو أن البائع عرض السلعة على المشتري عرض قبض السلعة على المشتري فأبى قبض المبيع فتلف، فإن البائع لا ضمان عليه. واضح ولا لا؟ إذن في قول المؤلف رحمه الله رجع ولو بعد القبض على البائع، كيف الرجوع؟ نقول يرجع المشتري بكل الثمن إن لم يأخذ من الثمرة شيئا، وبقسطه إن كان قد أخذ شيئا. فإذا كان التالف البعض رجع بكل الثمن، وإن كان التالف البعض فإنه يقوم النقص على البائع ويسقط من الثمن. فإن كان ربع الثمرة أسقط الربع، وهكذا. مثال ذلك: اشتريت منك ثمرة نخل قد بدأ صلاحه وبعد مدة يوم أو يومين قدر الله عز وجل رياح شديدة عاتية أو أمطار وتلف الثمر، وأنا قد اشتريت هذه الثمرة بـ1000 ريال، هنا أرجع عليك كم؟ بـ1000. أرجع عليك بـ1000. وهذه مسألة هي ما يعرف عند العلماء بوضع الجوائح، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا إذا كان تارك الكل. إذا كان تارك البعض، كما لو تلف ربع الثمرة مثلا، فإنه يرجع بالقسط، يرجع عليه بالقسط. فإذا قلنا التلف الربع والثمرة بألف، فيرجع بمئتين وخمسين. طيب، يقول رجع ولو بعد القبض على البائع، على البائع. طيب، وهذه المسألة يلغز بها، يلغز بها فيقال مبيع، مبيع مقبوض، ومع ذلك هو مضمون على البائع. صحيح اللفظ. الأصل فيما تقدم أن المشتري، المشتري إذا قبض المبيع وتلف فتلف هو، فضمانه عليه، ضمانه على المشتري، ضمانه على المشتري. فما قبل القبض من ضمان البائع، وما بعد القبض من ضمان المشتري. هذا الأصل. لكن هنا الضمان على البائع وهو مقبوض، ولهذا يقال مبيع مقبوض، مبيع مقبوض، ومع ذلك هو مضمون على البائع. الجواب في ذلك، الجواب عن ذلك هو الثمر إذا تلف بعد بدو، بعد بدو صلاحه. طيب، وقوله رحمه الله رجع ولو بعد القبض على البائع، رجع ولو بعد القبض على البائع، تقدم أنه إن كان التالف الكل رجع بالكل، وإن كان التالف البعض رجع بالبعض. طيب، إذا اختلف في القدر التالف فمن القول قوله؟ في أن قال المشتري التالف النصف، وقال البائع بل التالف الربع، يقبل قول البائع لأنه غارم، لأنه غارم. طيب، وقوله رحمه الله وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان انتذارها بآفة سماوية وهي ما لا صنع للآدمي فيه كالريح إلى آخره. قلنا هذه المسألة يعبر العلماء عنها بمسألة وضع الجوائح، وهل الجوائح خاصة بالثمر أو في كل شيء؟ هذا فيه خلاف. فالمشهور من المذهب أن الجائحة خاصة بالثمر، بالثمر. وقال بعض العلماء ويلحق بالثمر ما يتسرر حمله مثل الخيار والقفة والباذنجان ونحوه. وقيل يثبت وضع الجوائح حتى بالزروع، حتى بالزروع. وقيل في كل شيء، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، على أن الجوائح تثبت في كل مبيع، في كل مبيع تلف قبل القبض فيما يقبض، وبعده فيما يكون مضمونا على البائع. إذا كل الثمر، كل الثمر والزروع وما أشبه ذلك إذا تلفت قبل أن ينتفع بها المشتري فإن ضمانها يكون على، على من؟ على البائع. لكن لاحظوا هنا الضمان، الضمان يكون على البائع فيما إذا كانت تلف بآفة سماوية. فإن كانت تلف بفعل من المشتري بأن كان لا يحسن الجلال أو الحصاد وتلفت الثمرة فضمانها عليه. إذن متى، متى يضمن البائع، متى يضمن البائع الثمر؟ ها، نقول إذا كان تلفه بآفة سماوية. أما إذا كان تلفه، إذا كان تلفه بفعل من المشتري بأن كان لا يحسن الحصاد فيما يحصد أو الجذاب فيما يوجد فالضمان عليه، لأن التلف حصل، حصل من فعله. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام، ليست بقبض تام. يقول رحمه الله وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري. إذا كان التالف يسيرا، واليسر هنا والقلة مرجعها، مردها ومرجعها إلى، إلى العرف، إلى العرف. يقول وإن أتلفه أي الثمر المبيع على ما تقدم آدمي ولو البائع خير مشتر بين فسخ ومطالبة البائع فيما دفع من الثمن، سواء كان الثمر أقل من الثمن أو أكثر. واضح؟ إذا أتلفه فيما تقدم، إذا كان التلف في آفة سماوية، إذا كان المتلف له آدمي ولو كان البائع فإن المشتري يخير بين ماذا؟ بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، سواء كان الثمر أقل من الثمن أو أكثر من الثمن، واضح؟ سواء كان الثمن أقل أو أكثر. فمثلا اشترى ثمرا قد بدا صلاحه ثم بعد مدة شهر بألف ريال، وبعد مدة أتلفه آدمي، وكان الثمر وقت التلف يساوي 1500، فإن المشتري يرجع على البائع بما دفع وهو كم؟ 1000. طيب، وإن كان الثمر نقصت قيمته 500 فإنه يرجع عليه بالألف، يعني يرجع عليه بما دفع، سواء كان الثمر الذي تلف تساوي قيمة حين عند التلف ما دفع أو أقل أو أكثر. لا عبرة بقيمة المتلف، لا عبرة بقيمة المتلف، أواضح؟ وقيل إنه يرجع على البائع بالقيمة، يرجع على البائع بالقيمة، يعني يخير المشتري بين فسخ ومطالبة البائع بماذا؟ لا بالثمن، وإنما يطالبه بقيمة المتلف، بقيمة المتلف، سواء كانت القيمة أقل أو أكثر. فعندنا الآن قولان، قول إنه يرجع على البائع بأي شيء؟ بما دفع. والقول الثاني أنه يرجع على البائع بقيمة الثمر وقت التلف، بقيمة الثمر وقت التلف. أيما أولى؟ طيب، قد يقول بائع ما ذنبي، أعطيك ما دفعت. في الواقع قد يكون فيه ظلم على من؟ على البائع. قد يكون هنا ظلم على البائع. نعم، مطالبة المتلف بالبدل صح، ولذلك أصح هنا أن المشتري يخير، أن المشتري يخير بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن لا بقيمة المتلف. الذي يطالب، الذي يستحق أن يطالب فيه بقيمة المتلف هو المتلف، إنما يستحق المشتري أن يطالب بالبدل، يستحق أن يطالب بذلك من؟ المتلف لا البائع، لأن البائع ليس منه جناية. ولهذا قال والإمضاء، أي الإبقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل، قال المتلف بالبدل، سواء كان الثمر أقل من الثمن أو أكثر من الثمن فيطالبه بالبدل. فهنا في المثال السابق لو اشترى الثمر بألف ريال وأتلفه المشتري، وكان الثمر قيمته وقت التلف قيمته 2000 فيرجع عليه بألفين، كانت قيمته وقت التلف 500 يرجع عليه بـ500، وهذا قال بالبدل إلى آخر. الخلاصة الآن أن الثمر إذا تلف قبل جذاله، إذا تلف الثمر الذي بدا صلاحه قبل جذاله فمن ضمان من؟ فمن ضمان البائع، ضمن البائع ما لم يكن ما لم يكن تلف بفعل من المشتري أو سبب منه. طيب، وحينئذ يرجع البائع أو المشتري، يرجع المشتري على البائع بما دفع، فإن كان لم ينتفع بشيء من الثمر رجع بالكل، وإن كان قد انتفع بالبعض رجع بالبعض. بقينا إذا كان المتلف، هذا إذا كان التلف بآفة سماوية، إن كان المتلف آدمي يخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل.